لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحادثة الثانية يا أخوانا، والتي يربي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ربط قلوبهم بالأسماء والصفات، فيها شاهد على ذلك، وهو إبراز صفة الرحمة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما الحادثة فهي الحادثة التي حكاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: جاء سبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا امرأة من السبي تدور في السبي تنظر غلاما لها، فلما وجدته أخذته وألصقته ببطنها وألقمته ثديها. يعني المرأة هذه من السبي، الكفار لما هربوا سابوا أطفالهم وسابوا نسائهم، ففي الحرب بقى فيه هرج ومرض، فهذه المرأة تبحث عن طفل رضيع لها في السبي، فلما وجدت الطفل أخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. هي مش مشغولة إنها هتبقى أسيرة وهتبقى يعني في حال سيء جدا، مشغولة بمن؟ بالرضيع، ترحمه، فإنه إن ترك ربما يموت لأنه بلا رضاع. قال: فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم. شوفوا استغلال المشاهد والحوادث والمواقف لتربية هؤلاء على الأسماء والصفات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ ممكن تتصوروا هذه المرأة تلقي بهذا الولد الذي بين يديها هذا في النار؟ فقالوا: لا والله يا رسول الله، دي عمالة تجري في السبي وتروح شمال ويمين لغاية ما وصلت له، وعندما وصلت إليه ألقمته ثدياها لأجل أن ترضعه رحمة به. فقال: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. شوفوا الرحمة اللي في هذه المرأة بولدها، الله أرحم بكم من هذه المرأة بولدها. فهذه تربية عظيمة جدا يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على استشعار هذه المعاني العظيمة في أسماء الله وفي صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يعلم الناس ذلك سيعلمون أن الله عز وجل واسع الرحمة، إذ أن رحمته أعظم من رحمة أمك بك، فكيف بهذه الرحمة؟ ومع ذلك فإن رحمة الله عز وجل هذه التي جعلها في الناس هي جزء من 100 جزء من رحمته صلى الله سبحانه وتعالى، هي جزء من 100 جزء من رحمته سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خلق الله عز وجل، جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فجعل ما بين العباد بما يتراحمون به جزءا، وادخر يوم القيامة 99 جزءا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن رحمة الله هذه العظيمة بالكافر وقبل يعني بالمؤمن طبعا قبل الكافر، وأن رحمة الله عز وجل بعباده هذه جزء من 99 جزء من رحمته. فهذا يدل على أن رحمة الله عز وجل عظيمة. ولك أن تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. انظر إلى رحمة الله عز وجل بخلقه. هذا كافر يكفر بالله، يسب الله، ومع ذلك يعطيه لعله يرجع، يرحمه. كان من الممكن أن يتركه يموت من العطش، يموت من الجوع، يموت من المرض، يموت من الفقر، ومع ذلك فالله عز وجل أرحم بعباده ويمهلهم سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون. فخلاصة القول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه، والتربية من بعد ذلك للمؤمنين عموما على ربط قلوبهم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فإن ذلك مما يزيد الإيمان في القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالإيمان بأسمائه وصفاته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.